إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يعني إن دخل الهلال في هذا الشهر في هذه الليلة، فمع أنه حتى الآن لم يثبت شيء، لكن لو دخل يكون غدا الدرس في الكرسي الثاني اللي في الحصوة الذي بين الحصوتين إن شاء الله تعالى على مدى 20 الأولى من شهر رمضان بإذن الله تعالى. وسنكمل هذين الكتابين، أعني كتاب الباجي ووصية الابنين وكتاب تطهير الجنان للشيخ البوطامي بن حجر البوطامي، وما تبقى من الوقت سوف نكمله في كتاب كشف الغربة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ أحمد بن حجر البوطامي رحمه الله تعالى في رسالة الموسومة بتطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران، يقول رحمه الله: تفسير العبادة. قال: العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل. قالوا في الشرع: معنى العبادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. قال وقال رحمه الله أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، انتهى. قال: فعلى المسلم أن يفرد ربه بجميع أنواع العبادات مخلصا لله فيها، وأن يأتي بها على الوجه الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا. بيّن رحمه الله معنى العبادة، وهي مأخوذة من التعبد، وهو التذلل والخضوع والانقياد والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقال طريق معبد أي مذلل، وجمل معبد أي معسوف ومذلل للخدمة، ونحو ذلك من المعاني اللغوية التي لا تخرج عن معنى التذلل والخضوع والانقياد. ومعناها في الشرع ذكر أهل العلم معان عدة كلها تصب في قالب واحد، فمنها ما نقله عن شيخ الإسلام من التعريفين المعروفين، وهي ماذا؟ الأول: طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على أذن رسله واجتناب ما نهى الله عنه. وهذا يصلح تعريفا للعبادة وتعريفا للتقوى، كما أن التقوى وهو ينطبق على العبادة أيضا قد عرفها التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى عندما قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ومن أجمع التعريف أو التعريفات على اللغة الصحيحة، من أجمع التعريفات ما نقله الشيخ رحمه الله الآن هنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما بين ذلك في كتابه المعروف باسم العبودية، يعني شيخ الإسلام، كتابه الموسوم بالعبودية، وموجود في مجموع الفتاوى ومطبوع وحده أيضا. اسم جامع يعني يدخل فيه كل أفراد المعرف لما يحبه الله ويرضاه، خرج بذلك ما لا يحبه الله ولا يرضاه من البدع والمعاصي، من البدع والمعاصي. اسم جامع كل ما يحب الله من الأقوال كتلاوة القرآن والذكر والتلبية وما إلى ذلك، والأفعال كالصلاة والزكاة والجهاد ونحو ذلك، الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، والباطنة كالصوم وأركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسلامة القلب وبعض الأعمال القلبية كالخشوع والخضوع والخوف والرجاء والمحبة، كل هذه أعمال قلبية لا يعلم حقيقتها، والإخلاص لا يعلم حقيقتها إلا الله وحده. لذلك فإن هذا التعريف هو أشمل التعريفات، وهو تعريف جامع مانع كما هو معلوم. نعم فضل. قال رحمه الله، طبعا يدخل في ذلك أنواع العبادة التي ربما تأتي جميعها من الرجاء والخوف والمحبة والخشوع والخضوع والإنابة والاستعاذة والاستعانة والاستغاثة وما إلى ذلك من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن العبادة تشمل الصلاة والطواف والحج والصوم والنذر والاعتكاف والذبح والسجود والركوع والخوف والرهبة والرغبة والخشية والتوكل والاستغاثة والرجاء إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي شرعها الله في قرآنه المجيد أو شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة القولية أو العملية. فمن صرف شيئا منها لغير الله يكون مشركا، لقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: فقوله أحدا في قوله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا جاءت نكرة في سياق النهي تعم كل مخلوق رسولا كان أو ملكا أو صالحا. بين هنا أنواع العبادة وذكر جملة منها كالصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد والاستعانة والاستغاثة والرجاء والخوف والمحبة والتوكل والإنابة وما إلى ذلك من أنواع العبادة من كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة وهذه الأنواع يجب صرفها جميعها لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها أو شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر أيا كان، ولو كان بتقريب ذبابة. قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى في إحدى سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى غير ذلك من الآيات التي تحرم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ولو كان شيئا قليلا ولو كان شيئا لا يذكر، فإنه لا يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. ومن صرف ولو ذبابة لغير الله فهو مشرك كافر. جاء في حديث اختلف فيه تحسينه وصحته بل وضعفه، والذي يظهر أنه حسن وربما كان موقوفا على بعض الصحابة لكنه مما لم أجل اجتهاد فيه. دخل الجنة رجل في ذبابة ودخل النار رجل في ذبابة، ذلك أن هناك صنما لا يتجاوزه أحد حتى يقدم له شيئا، فجاء اثنان عند هذا الصنم فقال سدنة قربا شيئا، فقال أحدهما ما كنت لأقرب شيئا لغير الله سبحانه وتعالى، قالوا قرب ولو ذبابا، قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله عز وجل، فقتلوه وضربوا عنقه فدخل الجنة لأنه قتل في سبيل الله. وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار، قرب ذبابا طائعا مختارا، أما لو أنه مكره فإنه يعذر، هذا الذي ترجحه النصوص الأخرى مثل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيبدو إن الرجل يبدو أن الرجل الذي قرب الذباب قرب بطوعه واختياره ودون إكراه، والإكراه المقصود به الإكراه الملجئ، مع أنه أيضا لو صبر لنال ما ناله الأول من دخول الجنة، لكن الذي يظهر من خلال القصة أنه ساقه اختيارا، أنه قرب ذلك اختيارا بطوعه واختياره. ومن يدعو من دون الله، وقول الله إن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام فإنها نص في ماذا؟ في العموم، أيا كان هذا المدعو سواء كان ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا أو أي شيء من دون الله أو وليا، فالذين يقدمون القرابين لأصحاب الأضرحة وللأموات في قبورهم بدعوى أنها تقربهم إلى الله زلفى هؤلاء مشركون، حتى ولو صلوا ولو صاموا ولو زكوا ولو حجوا فإن ذلك لا يقبل منهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهؤلاء الذين يتقربون للموتى في قبورهم يذبحون لهم وينذرون لهم ويزين لهم بعض المعممين هذا العمل الكفري الشركي، وهم يثقون في هؤلاء المعممين بدعوى أنهم شيوخ طرق أو شيوخ مذهب معين، فيزينون لهم عبادة هذه الأوثان والأصنام ألا وهي القبور التي تعبد من دون الله، ويبنون عليها القباب ويزركشونها ويزينونها للناس، حتى إنه لا يهاله الموقف من لم تكن عنده حصانة عقدية يظن أن هذا حق، لأنه يصدق ذلكم المعمم الذي هو أجهل من حمار أهله يصدقه بفيما يقول، فيجعله يعبد غير الله سبحانه وتعالى لأنه يعتقد فيه أنه عالم ويعتقد أنه يتصرف في الكون ويعتقد أنه يعلم الغيب، ولذلك يهابه فيخرج له خمس ماله أو عشر ماله أو بعض ماله والعياذ بالله، وهذا كله من مثل السوائب الذين يخرجون خمس الأموال لهؤلاء الطواغيت مثل الذين يخرجون السائبة والوصيلة والحام فلا يبيعونها ولا يشترونها ولا يتصرفون فيها ويتركونها تسيب حتى تموت بدعوى أنها تركت لله وهم تركوها لأصنامهم وأوثانهم. ولا فرق بين أن تترك للأصنام والأوثان من الحجارة أو للأصنام والأوثان من الأشخاص المعبودين أو الأولياء الذين يدعون أنهم مقربون وإن كانوا قد يكونون بريئين مما يعني ينسب إليهم، لكن العمل في حد ذاته عبادة للطاغوت. والله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو الذي فرق كلمة المسلمين وجعلهم شيعا وأحزابا، أن كثيرا من المنتسبين للإسلام يشركون بالله وهم لا يشعرون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يظن أنه مؤمن يصلي ويصوم ويردد الشهادتين وهي لا قيمة لها، كل ما عليه ليس له من هذا إلا التعب وهو مشرك خالد مخلد في النار. فإن من ذبح لأصحاب للموتى في قبورهم أو للأحجار أو الأشجار أو للجن لا شك أنه مشرك معلوم الشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذه الأصنام التي تعبد في بعض بلاد المسلمين من الأضرحة التي أقيمت عليها القباب لا فرق بينها وبين اللات والعزة ومنات وهبل، حتى ولو كانت قبور صحابة يعني بالنسبة لعابديها، أما المعبود فقد يكون طاغوتا راضيا بعبادة نفسه وقد يكون بريئا يتبرأ منهم يوم القيامة كما يتبرأ المسيح عليه السلام من النصارى ويتبرأ عزير من اليهود. فإذا علينا أن نعي هذه الحقيقة وأن نفهمها جيدا، لأن الناس الآن العوام وقلدوا بعض المعممين الذين لهم مصالح مالية يسترزقون من وراء تلك الأصنام والأوثان، فهؤلاء المعممون عباد القبور هم يعلمون أن هذا باطل لكنهم لا يفرطون في ذلك لأنه يدر عليهم الأموال الطائلة مما يوقف عليهم من الأموال التي توقف على تلك الأصنام المتمثلة في الأضرحة. فاحذروا إخواني من هذه الأمور، وحذروا إخوانكم المسلمين الذين يقعون في مثل هذا، حذروهم ونبهوهم وبينوا لهم أن هذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله معه عبادة، سواء ذبح للنبي أو للحسن والحسين أو لعلي وفاطمة أو للنقشبندي والشاذلي أو للمرسي والنقشبندي والسهروردي أو القادري أو التيجاني أو الجيلاني أو المرغني أو سيدهم أبو العباس أو غير هؤلاء. فمن ذبح لأمثال هؤلاء والله وتالله وبالله لا يقبل الله له صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا عمل، أي عمل يتقربون به هو عمل مردود عليهم لأنهم نقضوا التوحيد، لأن هذا

قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال وإذا علمتم أن الشرك حدث بسبب الغلو في الصالحين وأنه إنما جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه ولذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. نعم هنا بين الشيخ رحمه الله سبب وقوع بني آدم في الشرك وهو ما بينه الله عز وجل بقوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وفسر ذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كما ثبت في الصحيح هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح أي القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام لما ماتوا هو ما استطاع أن يقول لهم إن اعبدوهم مباشرة لكن أمرهم أن يصوروا لهم صور وأن يقيموا لهم تماثيل من أجل أن يتذكروا عبادتهم فيقلدونهم أو فيتشبهون بهم غير أنه بحكم ذهاب العلماء ونسيان العلم وطول الزمان جاءهم الشيطان مرة أخرى وقال إن آباءكم كانوا عندها عاكفين وأنها شفعاء لهم عند الله عز وجل وأنها واسطة بينكم وبين الله. هو لو أنه جاء وقال إنها تخلق أو ترزق ما قبلوا هذا الكلام لأنهم بفطرتهم يعرفون أن الخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى لكنه جاءهم باسم الشفاعة باسم الواسطة باسم أنهم يكونون بينه وبين الله. وهذا هو دأب المشركين قديما وحديثا على مر العصور والأيام حتى المحدثين الآن هم يقولون نحن ما نعبدهم لكن هؤلاء وسائط لنا عند الله عز وجل فما الفرق بينهم وبين قول كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله إنه ليس هناك فرق بين من يتخذ شفعاء اللات والعزى ومنات وهبل شفعاء من دون الله وبين من يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو الحسن أو الحسين أو النقش بندي أو الشاذلي أو غيرهم من الموتى شفعاء عند الله. الشفاعة لها شروط معينة ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والمهم أن نتنبه أن خطورة الشرك تكمن في كون المشركين يعني بدأوا من هذا المنطلق فظنوا أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك أصحاب القبور عباد القبور في بعض بلاد المسلمين الموجودة الآن في بعض بلاد المسلمين يظنون أنها تقربهم إلى الله زلفى والعياذ بالله. فكل شرك إنما سببه الغلو. الغلو قد يأتي على الإنسان حتى يجعله يجعل المخلوق فوق الخالق أو أفضل من الخالق أو يصرف للمخلوق ما لا يستحقه إلا الخالق سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى حرم الغلو فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ويقول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون ويقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهو رسول الله سيدنا وسيد الأولين والآخرين، ومع ذلك حذرنا من مثل هذا المسلك، فعلينا أن نحذر كل الحذر من سلوكه ومن السير عليه حتى تكون عبادتك صافية يا عبد الله مصفاة من كل كدر لا تتعلق بغير الله. ومن هنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم البناء على المساجد، ولعن الذين يتخذون عليها المساجد والسرج، ولعن الذين يتخذونها مساجدا. فإن قال قائل كيف هذا مع وضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، مع وضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولم يفعل ذلك، وكان قبره في حجرة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها. ولما جاء الوليد بن عبد الملك يوسع، ابن عبد الملك يوسع المسجد، أدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين في المسجد من باب التوسعة، مع أنه قد أنكر عليه بعض العلماء بعض التابعين آنذاك، لكنه ما فعل ذلك وبقي الحال على هذا الحال في هذا الطرف، والحمد لله لم يستطع أحد الطواف به، بل ربما كان ذلك سببا في حفظه فيما لو انعزل وحده ربما كان الطواف به حاصلا. ومع ذلك أحاطه العلماء وملوك المسلمين قديما وحديثا بسياج وجدران لا يمكن فيها استقبال القبر، معها استقبال القبر بذاته. وهنا أنبه على مسألة، عندما تصلي يا عبد الله إياك أن يكون قصدك بالتوجه، أن تتحرى أن يكون توجهك تجاه ماذا؟ القبر، فإن قصدت ذلك بطلت صلاتك. لكن لو قدر أنه كان أمامك من غير أن ترتب ذلك بحكم وجوده الحالي فلا حرج عليك إن شاء الله، أما أن تتحرى وتتحرى أن يكون توجهك نحو القبر فهذا يبطل صلاتك، فانتبه لهذا عبد الله واجتهد فيما يقربك إلى الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ. خلاص يعني الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. عبد الله واحد. تفضل. يقول يا شيخ أخذنا، يقول يا شيخ أخذنا في حديث طالب العلم أن الأكمل أن يضيف الشيخ ليضيفه لنفسه. يا شيخي يقول قمت بعمرة بالحرام ثم تبت من ذلك، فماذا علي الآن؟ أي يعني الأولى أن تجدد عمرتك وتتوب إلى الله مما بدر منك من كونك أنفقت مالا حراما في عبادة، فإنفاق الأموال الحرام في العبادة لا تصح، فتوب إلى الله توبة نصوحة، وحبذا لو أخذت عمرة أخرى تنفق فيها من حلالك. نعم، والتوبة تجب ما قبلها. أحسن الله إليكم. يقول قدمنا من بلادنا ونزلنا جدة، ومن جدة قدمنا إلى المدينة، فهل عملنا هذا صحيح أم الواجب لإحرام وأداء العمرة أولا حتى لا نتخطى الميقات؟ لا، ما دام قصدتم المدينة فميقاتكم هو ميقات أهل المدينة، ولا حرج عليكم كونكم بدأتم بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول يسأل عن نفس السائلين، يقولون بعد أداء العمرة إن شاء الله إيه؟ يقول هل لهم أن يكرروا العمرة مرتين؟ ها؟ من اللي عمي عمره؟ نعم. نفس السائلين يقولون هل لهم أن يعتمروا مرتين؟ يعتمر مرتين، يعني إن شاء أن يعتمر مرتين بس يكون من الميقات، من أحد المواقيت الخمسة، ولا يكون بالتردد من التنعيم فإنه ليس عليه دليل. نعم. وفقه الله. يقول: أرجو التنبيه على ما يعرف بالمسلسلات الإسلامية وغيرها، خاصة أنه قد دخل وقت أوانها. أولا يعترض على كلمة إسلامية، كلمة مسلسلات إسلامية، هذا باطل. الآن أصبح كل شيء ينسب إلى الإسلام، فالمسلسلات لا تكون إسلامية، لأن التمثيليات أصلا ليست من الإسلام وليست من دين الله، وإن أضفوا عليها طابعا دينيا، وإن مثلوا أشخاصا من الصحابة والتابعين، بل إن هذا يزيد في تحريمها. فهذه المسلسلات هابطة ولا يجوز لك أن تستمع إليها، وليست من وسائل الدعوة إلى الله، بل هي من وسائل دعوات إبليس. التمثيليات ليست من دين الله، هي كذب وتمثيل على اسمه تمثيل. فمتى يكون الكذب حقا ويكون قربة إلى الله، ومتى يكون تقمص الشخصيات قربة إلى الله عز وجل؟ هذا كله باطل ولا يجوز بحال من الأحوال، فلنحذر. حتى وإن سموها تمثيليات إسلامية، وإن أفتى فيها بعض الجهال المتعالمين من بعض من يظهرون في الفضائيات ويجيزونها، فإنهم لا يعول على أقوالهم، لأنهم كثيرا منهم يحلوا المحرمات، ومن هذه المحرمات التي أحلوها تسمية الكذب إسلاما وهي التمثيليات. هذا كله باطل، أن يزيد الطين بلها، يمثل بعض الصحابة، يأتي داعر أو داعرة، ثم هذه تمثل خديجة، وأخرى تمثل فاطمة، وأخرى تمثل عمارة أم عمارة، وأخرى تمثل فلانة، وهذا يمثل أبا بكر، وآخر يمثل علي، والآخر يمثل. أقول: من أفتى بها فهو مفتري، من أفتى بجوازها فهو أحد المفترين، مهما كان ذلكم المفتي، هو مفتري وليس مفتي، لأنه يقول على الله بغير علم، والله عز وجل قد حذر من القول عليه بغير علم، وقرنه مع الإشراك به سبحانه وتعالى. فاحذر ممن يمثلون عمر رضي الله عنه، ويضعون لهم لحى، ويضحكون على الناس. وللأسف أن بعض من يسمون بزعماء الصحوة يجيزون هذه التمثيليات، وهذه صفوة وليست صحوة، يعني من الصوفيان، وهو الصفاء الأملس الذي لا يبقى عليه شيء، إذن لا خير فيه. فاحذروا من هذه الفتاوى، فإنها أبعد ما تكون عن الله، ويكفي أنها كذب، ويكفي أنها تشغل عن طاعة الله، ويكفي أنها تشغل عن العبادة، ويكفي أن فيها تمثيلا للصحابة، ويكفي أن فيها كذبا ودجلا، ويكفي أن من أفتى بها ليس له باع في العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا كل الحذر منها. أنبه قبل أن أختم الدرس على مسألة، وهي مسألة يعني الحرص على العبادة في هذا الشهر المبارك، ولا سيما صلاة التراويح والقيام مع الجماعة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث كثيرة في فضل التراويح، والنبي صلاها أياما ثم تركها خشية أن تفرض على الأمة، ثم أحياها الفاروق رضي الله عنه. فينبغي أن نقتدي وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة المقبلة، نسأل أن يبلغنا وإياكم إياها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشير بشير. بيان من المحكمة العليا أن غدا هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان، وأن رمضان يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، وذلك لتعذر الرؤية بناء على كثرة الغبار والغيوم حول الأماكن التي دائما تأتي الرؤية عن طريقها. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام فيه على الوجه الذي يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.